لذلك من لوازم المحبة في الله أن يعين الأخ أخاه على طاعة الله ومحبة الله. بل إن بعض العلماء ذكر أن الإنسان لو قال لأخيه إني أحبك في الله فرأى من أخيه تقصيرا ولو في ذكر الله حاسبه الله عن ذلك التقصير والسكوت عنه. فالمحبة في الله أمر يحتاج إلى تصديق وتحقيق، فلا يكفي قول بعضنا لبعض إني أحبك في الله. المحبة في الله شهادة على عروة من عرى الإسلام، عروة وثقى من عرى الإسلام، ينبغي أن تغذى بطاعة الله ومرضاة الله. وقد ذكر الله عز وجل لهذه المحبة آثارا طيبة، من أعظمها أنها تعين على طاعة الله ومحبة الله، وأشار إلى ذلك بقوله عن نبيه موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالأخ في الله يعينك على ذكر الله وطاعة الله. ومن ثمرات الأخوة في الله أنها أعظم معين على البعد عن محارم الله وحدود الله. ولذلك من التوفيق أن الإنسان إذا حدثته نفسه بشهوته أو حدثته نفسه بأمر بينه وبين الله أن يفعله من معاصي الله، فما عليه إلا أن يجلس مع أخ في الله يرهبه من عذاب الله ويذكره ببطش الله عز وجل وعقوبة الله. حتى إذا وفق الله الإنسان لتحقيق هذه الخصلة الثانية من خصال حلاوة الإيمان وهي الحب في الله والبغض في الله، جاءت الثمرة الثالثة وهي أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، أن يكره الانتكاسة. ولذلك إذا دخل الإيمان إلى قلب العبد وصدق في هذا الإيمان فإن من أبرز الدلائل على صدقه خوفه من الانتكاسة. وكلما وجدت الشاب يخاف من الانتكاسة والرجوع والحور بعد الكور كلما كان ذلك دليلا على إيمانه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون النفاق، وقال بعض السلف والله ما عرضت قولي وعملي على القرآن إلا اتهمت نفسي بالنفاق، وقال آخر والله ما عرضت نفسي على القرآن إلا عددتها من الراسخين في النفاق. الخوف من الانتكاسة يشمل حالتين: الخوف من الكفر وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ولو قيل للإنسان أتكفر بالله أو تلقى في النار لاختار إلقاء النار على الكفر بالله، وهذا لأن الإيمان عمر قلبه وتغلغل في فؤاده. نسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه الدرجة وأن يجعلنا وإياكم من هذه المنزلة، فإن الإنسان لا يأمن من سوء الخاتمة. قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله، فهذا استفهام يدل على أن الإنسان مهما كان على صلاح لا يأمن من مكر الله. ولذلك قال بعض العلماء كلما ازداد الإنسان صلاحا وتقوى لله عز وجل كلما كان أخوف من أن يعود على عقبه فيكون خاسرا. فهذه الخلة وهذه الخصلة تدل على إيمان الإنسان، لأنه لما عمر قلبه وذاق حلاوة الإيمان خاف من الضد، ولا يخاف من الكفر إلا المؤمن الصادق في إيمانه. ولذلك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت إلى لقائه، وأن يجعل الإيمان الذي لامس قلوبنا في زيادة إلى لقائه، وأن لا يبتلينا بالانتكاسة. والخصلة الثانية من الانتكاسة هي نقصان الخير والعياذ بالله. ولذلك قال بعض العلماء من رزقه الله طاعة كقيام الليل وصيام النهار فأصبح يتردى فيها وينتقص فعليه أن يجاهد في الرجوع إليها، فإنه لا يؤمن عليه أن يخذله الله عز وجل فيرجع على عقبه خاسرا والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن يراقب نفسه دائما في طاعة الله. فإذا كان على خصلة من خصال الخير لا يتركها مهما كان الأمر. والله تعالى يبتلي الإنسان، إن كنت في قيام الليل سخر لك بعض المشاغل وابتلاك ببعض الشواغل، فإن كنت صادقا في الإيمان وثبت عليها أذاقك بعد ذلك حلاوة الثبات. حتى إن بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا أطاع الله وتقرب إليه بخصلة من خصال الخير فجاءه الشيطان بفتنة، فليعلم أن الله يمتحنه في تلك الخصلة. فما من إنسان يمتحن في خصلة من الطاعات ويثبت عليها بعد امتحان إلا ذاق حلاوتها إلى لقاء الله غالبا. ولذلك قال بعض السلف: جاهدت في الصلاة 20 عاما فتلذذت بها 40 عاما، جاهدت فيها 20 عاما والوساوس والخطرات وشواغل الدنيا تأتيه من كل حدب وصوب وهو صابر محتسب حتى بلغه الله حلاوة الصلاة فزالت عنه جميع تلك الخطرات. ولذلك الشاب الملتزم في أول التزامه تأتيه من الوساوس والخطرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا صبر وصابر واحتسب زالت عنه كما يزول الليل بضياء النهار، وفي بعض الأحيان تزول عنه في لحظة لا يشعر بها. وإذا بقلبه أكمل ما يكون انشراحا وطاعة لله عز وجل. أحبتي في الله، ما اجتمعت هذه الخصال الثلاث في عبد من عباد الله إلا ذاق حلاوة الإيمان، ولا وفق الله عز وجل عبدا لتحقيقها وتحصيلها إلا كان من أحبابه وكان من خاصة أوليائه. ولذلك السؤال الأخير: كيف السبيل للوصول إلى هذه المحبة، وكيف الطريق للوصول إلى هذه الحلاوة التي نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته العلى أن يذيقنا وإياكم تلك الحلاوة وأن لا يسلبناها إلى لقائه. أعظم سبيل لتحصيلها وأقرب طريق للوصول إليها طريق الدعاء، أن تسأل الله حلاوة الإيمان وأن يذيقك لذة العبودية للرحمن. فما دعا عبد ربه إلا استجاب، وما سأل سائل ربه إلا أعطاه الله عز وجل وبلغه مراده. ولذلك قال الله في كتابه: ادعوني أستجب لكم. وما حصل عبد طاعة من طاعات الله إذا استعصت بشيء مثل الدعاء. أما الأمر الثاني فهو تحصيل الأسباب التي ذكرناها، والتي من أعظمها الفقه في الدين ومعرفة سبيل الطاعة لرب العالمين. فمن جمع الله له بين الحسنيين ورزقه ذلك الأمرين فإنه لا شك سيصيب حلاوة الإيمان ويكون من الموفقين لطاعة الرحمن. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترزقنا حلاوة لا مرارة بعدها، وإيمانا لا كفر بعده، وسعادة لا شقاء بعدها، ورحمة لا عذاب بعدها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أيها الأحبة، شكر الله لفضيلة شيخنا هذا البيان وهذه التوجيهات ونفعنا بما سمعنا. ويأتي الآن دور الأسئلة إذا أذن لنا فضيلته بتقديم شيء من أسئلتكم، مع أننا لاحظنا أنه يعاني شيئا من الإرهاق والتأثر، فندعو له جميعا بالشفاء العاجل وأن يجمع الله له بين الشفاء والمغفرة. أيها الأحبة، السؤال الأول يقول صاحبه: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، أحد الإخوة التزم قريبا، ثم يسأل هذا الأخ فيقول: كنت أخذت الكفاءة عن طريق الغش في الامتحان قبل أن ألتزم. والآن أنا في الأولى الثانوية ولا أقدر أواصل دراستي إلا بالغش، فما نصيحتكم لي أتابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الغش في الامتحان وغيره أمر محرم، وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيح: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. فهذا النص عام يشمل كل غش، سواء كان في الامتحان أو غيره. وعليه فإن الطالب إذا غش في امتحانه فهو آثم في غشه، وينبغي لك أن تتقي الله عز وجل. ولذلك ما من إنسان ينال الشهادة بهذا الطريق إلا كان محروما التوفيق، بل إنه لا يؤمن إذا كان الإنسان أخذ الشهادة بدون حق أن يكون غير مستحق للمرحلة التي وصل إليها. وجزم بعض العلماء من مشايخنا على أنه إذا كان الإنسان قد غش ونال وظيفة، وكانت هذه الوظيفة تتوقف على المعلومات الموجودة في الاختبار، أن يكون حافظا لها عالما بها، ولم يكن كذلك ونال شهادته على هذا الوجه، فإنه لا يؤمن عليه أن يكون آكلا للمال الحرام والعياذ بالله، لأنه واضع نفسه في غير موضعه ومدع لما ليس له. فلذلك ينبغي أن يحذر من هذه الخصلة، وهي تدل على ضعف الإيمان في القلب، وتدل كذلك على عدم صلاح الإنسان وكمال تقواه لله عز وجل. فالمؤمن الصالح أبعد ما يكون عن الغش والكذب والخداع، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. ولذلك قال بعض شراح الحديث في قوله: من غشنا فليس منا، أي ليس على هدينا ولا على سنتنا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نحن مجموعة من الطلبة نحفظ القرآن الكريم في مسجد، فنرجو منك أن توجه لنا نصيحة، ويقصد بهذه النصيحة كيف يحفظ القرآن الكريم وكيف يتعامل مع شيخهم ومع زملائهم في التلقي والطلب. يا حافظ القرآن، ويا من شرفك الله عز وجل بالجلوس في تلك المجالس المملوءة بذكر الرحمن، أول ما ينبغي أن يعتني به من وفقه الله لتلك المجالس وأن يكون من أهلها، أول ما يعتني به أن يخلص لله عز وجل. فإذا خرجت إلى حلقة التحفيظ خرجت وليس في قلبك إلا الله الحفيظ، خرجت وأنت ترجو رحمة الله وتتلقف رضوان الله في كل خطوة تخطوها وفي كل قدم ترفعها وتضعها. إنك إن فعلت ذلك أعظم الله أجرك وبارك الله لك في علمك. أما الخلة الثانية التي ينبغي أن يتخلق بها من جلس في مجلس القرآن، أن يجل ذلك المجلس فيبكر إلى مجالس التحفيظ، وأن لا يقصر في التبكير إليها، فإن التأخر عن مجالس الذكر ومجالس العلم يدل على نقص أدب الإنسان مع ذلك العلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله أكمل ما يكونون أدبا في مجالس العلم، حتى كان طالب العلم منهم يسبق شيخه قبل أن يخرج من منزله لطلب العلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك ينبغي أن تذكر إلى مجلس الحفظ، حتى إذا جلست في ذلك المجلس فاستشعر ذلك الكتاب الذي بين يديك، واستشعر نظر الله عز وجل إذ ينظر إليك، وأن هذا الكتاب الذي بين يديك يطالبك بالآداب ويسألك أن تتخلق بأخلاق أولي الألباب فتكون أكمل ما على أكمل ما يكون عليه الطلاب، فتكون على وقار وخشوع وخشية لله عز وجل، تحس كأن الله يخاطبك. كلام الله، كلام رب العالمين، أعظم رسالة على وجه الأرض هذا الذي بين يديك. فإذا وفقك الله عز وجل لهذا الشعور جاءت الآثار حينما تتأدب، فتكون متأدبا في صوتك في مجلس الحفظ، متأدبا في حديثك مع شيخك، مراعيا لحرمته، مراعيا لمكانته. فإن وفقك الله عز وجل لذلك فقد وفقك الله لخير كثير. يا طالب التحفيظ، بل يا طالب العلم، لن تكون خير الطلاب إلا إذا كنت أكملهم أدبا، وينبغي لك أن تنافس غيرك في الأدب. فأحب الطلاب إلى الله أكملهم أدبا مع شيخه، وأكملهم رعاية للحرمة مع عالمه الذي يتلقى عنه. فاحفظ حرمة ذلك الشيخ، واحفظ حرمة من تحفظ القرآن على يديه. قال الإمام الشافعي رحمه الله، هناك قصة لطيفة للإمام الشافعي، حاصلها أنه جاءه رجل عامي وهو جالس في مجلس العلم قد مد رجليه، فقبض الإمام الشافعي رجله واستوى في مجلسه مع أصحابه حتى جاء ذلك العامي. فلما جلس هابه الشافعي، ثم لما مضى وانصرف مد رجليه وعاد إلى الحالة الأولى. فعجب الطلاب، عجب طلاب الشافعي من ذلك الصنيع، فقرأ في أنفسهم ذلك العجب، فقال لهم: إن هذا الرجل أخبرني في، كان الشافعي يوما من الأيام يشرح في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فقال له الرجل: إن الكلب أكرمكم الله لا يشغر رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. فلما قال هذه المقالة للإمام الشافعي اعتبرها الإمام الشافعي فائدة، فقال لطلابه: إن هذا الرجل أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله إلا إذا كان بالغا، وإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فكيف بمن يعلمك كلام الله عز وجل؟ وكيف بمن يعلمك القرآن؟ فاحفظ ذلك الحق لمن تتعلم على يديه. أما الأمر الأخير فالصبر على أذية المعلم، إذا آذاك المعلم فاصبر على أذاه، فإن الله قد يبتليك بإنسان صد غليظ لكي يبتلي صبرك. وهنا قصة لطيفة هي خاتمة هذا الأدب، عن أحد العلماء الفضلاء سمع بعالم قدم من الهند إلى دمشق، فخرج هذا العالم من بلدته حتى جاء إلى دمشق في الليل، فسأل عن بيت ذلك العالم فدل على بيته، فجاء وقرع الباب في السحر قبل الفجر، ففتح العالم بابه فوجد ذلك العالم الضيف فسأله، قال: ما الذي تريد؟ قال: أتيت لكي أتلقى العلم عليك. فأخذ ذلك العالم الباب وضربه في وجه ذلك العالم الذي جاء لطلب العلم وصكه في وجهه، وكان الزمان شديد البرد، فما كان من ذلك العالم إلا أن جلس على عتبة الباب حتى أذن الفجر. فلما أذن الفجر خرج العالم من بيته فوجد العالم نائما على عتبة الباب، فأخذه واحتضنه وقال: والله ما أردت إلا أن أختبر صبرك على العلم. فأخذه واحتضنه، وكان من خيار طلابه، العلم يحتاج إلى صبر. فلذلك إذا رأيت زلة من العالم أو أذية من العالم أو ممن تحفظ القرآن على يديه فاصبر ابتغاء مرضاة الله، والله تعالى أثابكم الله. وهذا أيها الأحبة إعلان بأنه سيلقي فضيلة الشيخ سفر الحوالي رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى محاضرة بعنوان حكم الاحتفال بأعياد الكفار، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/5 في مسجد العامودي بجدة حي الخالدية. ونعود إلى الأسئلة. يقول السائل: أرجو فضيلتكم إفادتي في موضوع الغناء، إنني مؤمن وأصلي والحمد لله، ولكن لا أعرف كيف ألتزم، كيف أترك بعض المعاصي مثل الغناء، فأرجو من فضيلتكم نصيحتي ولكم جزيل الشكر. أما الغناء فهو محرم، ودلت على حرمته دلائل الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فبشره بعذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحريرة والمعازف والقيان، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية. والغناء ينبت النفاق، وما من إنسان استمع إلى شيء منه إلا أمات الله قلبه على قدر ما استمع من ذلك الغناء. الداعية إلى المحارم، المقرب إلى الآثام والمظالم، الغناء يطيش بعقل المؤمن ويورثه خفة في عقله وطيشا في لبه، نسأل الله السلامة والعافية. لا يعين على ذكر الله، وهو مما يصد عن ذكر الله وطاعة الله. فإذا أراد الإنسان أن يكون مؤمنا حقا فما عليه إلا أن يصدق في تركه. وأما ما يعينك على ذلك الترك فتذكر أخي في الله ذلك السمع ومن شقه. تذكر لو أن الله عز وجل غار على هذا السمع فسلبك الله إياه فأصبحت أصما والعياذ بالله. تذكر لو أن الله عز وجل أوقفك بين يديه فسألك عن نعمة السمع فجئت بهذه العيوب والذنوب. من يدعو إلى محارم الله ويمهد السبيل لمعاصي الله أتأذن بأذنك له محاربا الله؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن يتعاطى الأسباب المعينة على الابتعاد عنه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي حالة لا تعجبني، وهي أن الخشوع لا يأتيني إلا في الصلوات المفروضة، ولكني أحس به لا يأتيني في الصلوات المفروضة لعله يريد، ولكني أحس به أحيانا في أداء النوافل. أما الخشوع في الصلاة فهو لذتها وحلاوتها، وليس للإنسان إلا ما عقل من صلاته. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن الفلاح لا يكون إلا بالخشوع في الصلاة. وأعظم الأسباب التي تعينك على الخشوع سبب أشار الله عز وجل إليه بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن كثرة ذكر الآخرة أعظم معين على الخشوع في الصلاة. وقد يكون هناك سبب يمنعك من الخشوع، إما مظلمة بينك وبين الله سلبك الله بها الخشوع في الصلاة، كحد من حدود الله أو حرمة من محارم الله في سمع أو بصر أو لسان. وقد تكون غيبة لمسلم، وقد تكون عداوة لمسلم فآذنك الله بها بحرب. أما السبب الثاني الذي يسلب الخشوع فهو الاشتغال بالدنيا وشرود الذهن أثناء الوقوف بين يدي الله عز وجل، وانصرافه عن استشعار عظمة وهيبة المقام بين يديه. فإياك ثم إياك واشتغال النفس بالدنيا إذا دخلت إلى المسجد. ذكروا عن بعض السلف أنه صلى بالناس 20 عاما ما سهى في صلاة قط. قالوا: أممتنا 20 عاما ما سهوت في صلاة قط؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. من أراد الخشوع بمجرد أن تطأ قدمه المسجد يدخل وليس في قلبه إلا الله. هذه المساجد بيوت الله اختارها الله لذكره، واصطفاها للإنابة إليه بتمجيده وشكره. إذا دخلها الإنسان خلف الدنيا وراء ظهره ونسي الدنيا وراء ظهره. فإذا أردت الخشوع فاجتهد في تحصيل هذه الأسباب. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حلاوة الخشوع والإخلاص فيها، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير سؤال ممزوج بترحيب وتحية للشيخ. يقول السائل: فحياك الله وحللت أهلا ونزلت سهلا، وشعورنا نحن أهل مكة وطلبة العلم فيها خاصة شعور لا يوصف، وفرحة كبيرة بهذه الزيارة المباركة، ونسأل الله أن تكون فاتحة خير، ومن ابتداء المكارم فلتتمها. أما بعد، أطلب من فضيلتكم موعظة لي ولإخواني عن معاصي السر، فإني أحس أني من الراسخين في النفاق، وإنني أحب الله ورسوله، فادعوا الله لي بالخير والثبات والإعانة على طلب العلم. جزاك الله كل خير على ما قلت، وأثابك الله على ما ذكرت، وما تجده من المشاعر يعلم الله أني أجده، وأسأل الله وأشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجعل هذا اللقاء فاتحة خير لي ولكم في الدنيا والآخرة. أما ما ذكرته أخي في الله من بلاء السر، فإن الله عز وجل قد يبتلي الإنسان ببعض المعاصي الخفية وببعض الذنوب الخفية التي بينه وبين الله عز وجل، ولذلك لا يكون الإنسان خائفا من الله حقيقة الخوف، يخشى الله عز وجل حقيقة الخشية إلا في مثل هذه المواطن. بماذا أعظك؟ وليس هناك أحد منا إلا وبينه وبين الله هنات، وبينه وبين الله زلات، وبينه وبين الله عورات وخطيئات. ولكن أخي في الله، تذكر قدرة الله عليك وسلطانه عليك ونعمته التي أسداها إليك، واجعل ذلك شعورا يدعوك إلى الحياء من الله والخجل، والخوف من الله تبارك وتعالى والوجل. إذا أرخيت عليك الأستار وغابت عنك الأنظار، فاعلم أنه لم يغب عنك نظر العظيم القهار. ولو أن إنسانا استشعر عظمة الله عز وجل وهو يقارف الذنوب وهو يتلبس بالعيوب، لهانت عليه شهوته ولذلت عليه معصيته. والمعين والمثبت من ثبته الله. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الخشية الصادقة، فإن العلماء يقولون: الخشية الصادقة هي خشية الغيب، وأما خشية الشهادة فهي خشية يشترك فيها كثير من الناس، ولكن الخشية الصادقة هي الخشية التي تكون بالغيب حينما تتيسر لك المعصية وليس لك عليها حسيب ولا رقيب إلا حسيب الله العليم المجيب. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأهل خشيته في الغيب والشهادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أيها الأحبة، باسم منسوب المعهد العلمي في مكة بل باسمكم جميعا، نشكر لفضيلة شيخنا هذه التوجيهات وهذه النصائح، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما أنني باسم منسوب المعهد أشكر لكم هذا الحضور وهذا الاجتماع وهذا الاستماع، وأسأل الله للجميع التوفيق، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا